بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان. في هذا اللقاء سنتحدث إن شاء الله تعالى عن يهودي بني النضير، فعنوان حلقة هذا اللقاء المبارك هو بني النضير. نعلم جميعا أن الرب تبارك وتعالى بعث صفيه وكريمه موسى بن عمران في بني إسرائيل بعد أن كان بنو إسرائيل يعانون ما يعانون من اضطهاد فرعون لهم، كما أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه. خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى أرض التيه، وامتنع قومه عن مقاتلة الجبارين، قال الله جل وعلا: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. مات موسى ثم مات أخوه، مات هارون أولا ثم مات موسى وبنو إسرائيل في أرض التيه. ثم كتب الله لبني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة على يد نبي الله يوشع بن نون، ثم بعث الله جل وعلا فيهم أنبياء كثيرين وجعل فيهم أنبياء وملوك، ثم تفرقوا بعد أن تسلط عليهم من تسلط من الرومان، فهاجر طائفة منهم إلى المدينة لما قرأوا في كتبهم واطلعوا عليه من علمائهم أن نبي آخر الزمان سيبعث في أرض ذات نخل بين حرتين. فكان من القبائل التي استوطنت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يومئذ تسمى يثرب، قبائل 3 من قبائل يهود، هي قبائل بني قريضة وقبائل بني النضير وقبائل بني قينقاع. حديثنا اليوم فقط سيتركز على بني النضير. بني النضير إحدى القبائل 3 التي استوطنت المدينة. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم عليه السلام خبث يهود، فحاول أن يقيدهم بالمواثيق والعهود ما استطاع إلى ذلك سبيلا من باب السياسة الشرعية. فلما كان ما كان من علو كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قال بنو النضير بعضهم لبعض: هذا هو نبي آخر الزمان الذي لا تهزم له راية. فلما هزم المسلمون هزيمة ما يوم أحد، تغير حال نظرة بني النضير إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يبدؤون ينكثون العهد والميثاق. فخرج كعب بن الأشرف إلى قريش فعاهدهم عند الكعبة على خذلان النبي صلى الله عليه وسلم. أوحى الله جل وعلا إلى نبيه بهذا الأمر عن طريق الملك المبارك جبرائيل عليه السلام. لما أخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بحال ما وقع من كعب بن الأشرف مع قريش، انتدب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف، وكان محمد بن مسلمة أخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة، فقتل كعب بن الأشرف وهم بني النضير. ثم بعد ذلك تطورت الأحداث حتى أصبح الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل بني النضير 10 أيام أن يخرجوا من المدينة، لكن عبد الله بن أبي بن سلول جاء وأخبرهم بأنه قادر على نصرتهم وأنهم لا حاجة لهم إلى أن يخرجوا من المدينة، فظنوا أن الحصون والوعد الذي أخذوه من المنافقين كفيل بأن يحفظ لهم البقاء في المدينة، وهذا معنى قول الله جل وعلا: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم، ثم قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب. ذلك كله فصله الله جل وعلا في سورة الحشر التي صح الخبر عن ترجمان القرآن ابن عباس أن من أسمائها سورة بني النضير. نحن لا نريد أن نفسر السورة الآن، لكن نريد أن نتكلم تاريخيا عن بني النضير. لما قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب لجأوا إلى أن يقبلوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يخرجوا يحملون ما يقدرون حمله من المتاع، من السلاح والمتاع، وخرجوا إلى خيبر زاعمين أن المدينة أرض ذات نخل، وكذلك خيبر أرض ذات نخل، فإنما خرجوا من بقعتين متجاورتين فحتى يهيئوا العدة لأن يعودوا. لكن أشكل على العلماء قول الله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فاضطربت كلمة العلماء في معنى الحشر هنا، فمنهم من فهم أن المقصود الحشر المكاني، فذهبوا إلى ذلك أن ذلك خيبر وأذرعات إنما هي مقدمة لأرض الشام باعتبار أن المحشر باعتبار أن أرض الشام أرض محشر. لكن هذا القول وإن كان هناك شيء قليل يسير يعضده لكنه بعيد أن نقبل به، لأن أرض المحشر أعم كما قال بعض المحققين من العلماء من أن تكون مخصوصة باليهود. وحمل الحشر هنا على معناها اللغوي أقرب لتفسير القرآن والعلم عند الله، ذلك أن غالب استعمال القرآن لفظ الحشر إنما جاء استعمالا لغويا بمعنى الجمع. قال الله جل وعلا والطير محشورة أي مجموعة، وقال وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي وجمعنا عليهم كل شيء قبلا، وقال سبحانه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أي يجمع الناس ضحى، وقال جل ذكره وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير أي جمع لسليمان جنوده. فلفظ الحشر في القرآن إنما يساق ويعبر عنه بالمعنى اللغوي وهو الجمع، وعلى هذا الصواب أن يقال لأول الحشر أي بمعنى لأول الجمع. خرج اليهود يهود بني النضير عندما أرادوا أن يخرجوا اضطرارا وقد أذن لهم بأن يحملوا ما يمكن حمله اضطروا إلى أن يهدموا بنيانهم، فهذا معنى قول الله جل وعلا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فكانوا يهدمون بنيانهم حتى يستفيدون مثلا من الباب من النافذة من شيء يحملونه معهم، وهم أرادوا بالتخريب والهدم أمران، الأمر الأول أن يحملوا ما يمكن حمله، والأمر الثاني أن لا يمكنوا المسلمين بعد ذلك إذا أورثهم الله تلك الدار والأموال أن لا يستفيدوا من شيء فيجعلونه خرابا بلقعا بأيديهم حتى لا يتمكن المسلمون من الانتفاع به. وهذا والعلم عند الله قريب جدا مما حصل في بعض أحوال التاريخ المعاصرة في خروج المستوطنين من اليهود من أرض غزة، فإنهم عندما حكم على بعضهم بتسليم المستوطنات والأرض أرادوا أن يخرجوا منها فاضطروا إلى أن يهدموا تلك المستوطنات المجاورة لغزة أو في أي مكان آخر من فلسطين المعاصرة حتى لا يستفيد منها الفلسطينيون، فهذا شبيه بحال أقوامهم من قبل، ولعل هذا من البشارة لأهل الإسلام المعاصرين أن قرب خروجهم من فلسطين حاصل. نعود فنقول قال الله جل وعلا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فحملوا ما يقدرون عليه من المتاع، وقد قلت إنهم كانوا يتكئون على أن خيبر غير بعيدة في أرضها العامة عن أرض المدينة، فكلاهما أرض ذات نخل، فاستوطن يهود بني النضير أرض خيبر. وهم خارجون مروا على جبل في المدينة يقال له تيأب، هذا الجبل يسمى تيأب، يأتي إلى الشرق من المدينة تقريبا إلى الجنوب من جبل أحد، وهذا الجبل الآن موجود وعليه خزان ماء، وبعض الناس يظن أن هذا الجبل الذي عليه الخزان ويعرف الآن بجبل الخزان يظن أنه هو جبل ثور الوارد في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فيظنون أن جبل ثور هو هذا الجبل جبل الخزان، والصواب أنه يسمى جبل تيأب. موضوع الشاهد في هذا السياق أن بني النضير مروا على هذا الجبل وهم ذاهبون إلى الشمال إلى جهة أرض خيبر، فكان بعض المنافقين يرى نساءهم فيقول في ذلك شعرا كيف مروا على تيأب، يقصدون تيأب، قلنا تيأب هو الجبل الذي مر عليه اليهود بني النضير في ذهابهم إلى أرض خيبر. نعود فنقول استوطن اليهود يهود بني النضير خيبر فمكثوا فيها ما شاء الله لهم أن يمكثوا حتى كان عام سبع، في عام سبع بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أتى أرض خيبر، فكان فتح خيبر العظيم، فلما رأوه قالوا محمد والخميس أي محمد والجيش، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المساحي بأيديهم تفاءل بأنها بأيديهم، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر خربت خيبر، لأن المساحي والمعاول أداة هدم، فانتصر صلى الله عليه وسلم بعد معارك كما تعلمون في قضية الحصن وقتال علي لغيرهم أنا الذي سمتني أمي حيدرة، تلك مواقع تاريخية مفصلة في مواطنها ليس هذا الموضوع الحديث عنها لأن الموضوع عن بني النضير جملة، فقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر، ممن قتل سلام بن أبي الحقيق، كانت تحت سلام صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضها، وكانت يومئذ كما تعلمون على الكفر. قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر رأت هذه المرأة رؤيا، والمؤمن أحيانا ينصر بالرؤيا، فأحوى تلك الرؤيا يدور أنها رأت أن قمرا يسقط في حجرها، بعفوية منها ولا تعرف أبعاد الرؤيا ولا معناها أخبرت زوجها فلطمها على وجهها فأثر فيها حتى أصبحت هناك خضرة على خدها، وقال لها: تتمنين ملك يثرب، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله رؤيا صفية، وقعت في الأسر في سهم دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. فجاء رجل ناصح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إنها لا تصلح إلا لك، هذه بنت ملك. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم القول فوجده حقا، فعوض دحية وأخذها، ثم أسلمت وطهرت واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري كان يرقب هذا، وكان يعلم أن هذه المرأة قتل أبوها وزوجها، فخاف من غدرها، لكنها كانت امرأة صادقة، أن تغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام يحرسه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ثم قدمت هذه المرأة أم المؤمنين مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الآن أنخ المطايا. الله تبارك وتعالى أيها المبارك ذو فضل، وينبغي أن تحسن الظن بربك، فكم من عبد أعطاه الله جل وعلا فوق ما يؤمن، بل كم من عبد أعطاه الله عطية عظيمة من غير أن يسأله، وهذا واقع في حالنا. فأنا وأنت ومن حولك الآن وأنت تسمعني، نحن جميعا ولله الحمد مسلمون، مع أننا لم نسأل الله الإسلام يوما، وإنما ولدنا في بيئة مسلمة، أبوانا مسلمان فأسلمنا، ولهذا نرجو الله أن يدخلنا الجنة لأننا نسأل الله ربنا غدوا ورواحا أن يدخلنا الجنة. والمقصود أن هذه المرأة يهودية في كنف أب يهودي طاغ وزوج يهودي محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف أكرمها الله بأن نقلها من هذا البيت الذي فيه ما فيه مما لا يحتاج إلى مزيد بيان إلى بيت سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، فأعتقها، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها، حتى إنه عليه السلام في اعتكافه في رمضان خرج ينقلب معها يودعها، فرآه رجلان فأسرع، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الخبر المشهور: على رويدكما أو على رسلكما، إنها صفية أي زوجتي، لا تظنن النبي سوء. فأكبر هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم وكان يخاطب الناس بالواقع: إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، فكرهت أن يوقع في قلوبكما شيئا. المقصود أن هذه المرأة المباركة، وكانت كما قال ابن القيم وغيره من أجمل نساء العالمين، وقعت زوجة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كما بينا يحبها. لما مرض عليه الصلاة والسلام رأته وهو على مرضه، فقالت: يا رسول الله، والله وددت لو أن الذي فيك بي، تظهر بعض العاطفة. فتغامزنا بعض أمهات المؤمنين نساء، مهما بلغنا في الرفعة والدرجة هناك أمور لا يمكن أن يخلص منها النساء. فقال صلى الله عليه وسلم لأولئك: تمضمضنا. قلنا: مما يا رسول الله؟ قال: من تغامزكن. ثم شهد لصفية بالصدق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لصادقة. فصدقها صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالصدق رضي الله عنها وأرضاها. مات نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما كانت خلافة عمر جاءت جارية إلى عمر فقالت: إن صفية تحب يوم السبت وتصل اليهود، تحب يوم السبت وتصل اليهود. فبعث إليها عمر يسألها، فقالت: والله ما أحببت يوم السبت منذ أن أبدلني الله به يوم الجمعة، وأما صلة اليهود فهذه رحم، فأنا أصل بعض اليهود لما بيني وبينهم من الرحم. ثم إن صفية أقدمت الجارية التي أخبرت عمر بين يديها وسألتها: لما صنعت ذلك؟ فقالت: عذرا غير لائق، فأعتقتها رضي الله عنها وأرضاها. فانظر إلى جميل صنعها وكريم خلقها الذي أخذته، لا يمكن أن نقول أخذته من أبيها ولا أخذته من زوجها، فلم يكن أبوها ولا زوجها يوما من الدهر أهلا كريم خلق أو فضيل معدن، وإنما أخذته واقتبسته من عشرتها مع رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فأعتقت صفية تلك الجارية على ما صنعت، وصدق الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المقصود هنا أنه نقول في نسبها رضي الله عنها وأرضها هي صفية بنت حيي بنت أخطب النضيرية الهارونية. ما معنى النضيرية الهارونية؟ نضيرية أي من بني النضير الذين موضوع الحلقة عنهم. فنحن كما تكلمنا عن طوائف ننقم عليهم من هذه القبيلة اليهودية، تكلمنا عن امرأة عظيمة هي صفية زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم. الهارونية نسبة إلى هارون بن عمران، لأنها من ذرية هارون عليه السلام. وقد جاء في الأثر أن بعض أمهات المؤمنين غضبنا عليها ذات يوم وقلنا لها يا يهودية يعيرنا صفية بأنها يهودية، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قال قولي لهم والله إنني لبنت نبي وعمي نبي وإنني لتحت نبي. فهي بنت نبي كونها من ذرية هارون، وكان هارون نبيا بنص القرآن، وعمي نبي المقصود موسى عليه السلام، لأن موسى أخا أصغر لهارون. وإنني لتحت نبي، لأنني لتحت نبي أي تحت نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من طرائق كيف يعامل الإنسان مخالفه ويقيم الحجج عليه. هؤلاء بنو النضير جملة قبيلة يهودية، انظر لماذا هاجروا وبماذا عادوا. هاجروا ليتبعوا هذا النبي، لكن لما ظهر النبي في غيرهم دب إليهم داء الأمم قبلهم، وهو الحسد. والحسد من أعظم الموانع في وصول الخير إلى العبد، لأن الإنسان إذا حسد أخاه لم يقبل منه ولو عرض عليه الحق. وربما ذهب رجل ما إلى مسجد جامع ليستمع الخطبة، فربما يقع في قلبه الحسد، حسد الخطيب، فهذا الحسد يمنعه أن يقبل ما يقوله الخطيب. فقد يقول الخطيب قولا مؤثرا وكلاما نافعا وعلما جامعا، لكنك تجد ذلك الرجل لا ينتفع من ذلك بشيء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فاليهود وبنو النضير خاصة حسدوا العرب على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منهم، فلم يكن اليهود طرفة عين، يجهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الموعود في آخر الزمان، لكن ذلك الحسد الذي دب في قلوبهم جعلهم يمتنعون من قبوله، فماتوا على الكفر عيانا ويغدون إلى الكفر بخطواتهم وعلى أرجلهم، ومع ذلك يأبون أن يستسلموا لما ملئت عليه قلوبهم من حسد وأحقاد في أن يقبلوا دعوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في خبر صفية نفسها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمي مع أبي، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد سمعت أحدهما يسأل الآخر أهو هو، أي هذا هو النبي الموعود في آخر الزمان؟ قال نعم. قال ما في قلبك له؟ قال عداوته ما بقيت، فنسأل الله أن يعيذنا من الخذلان والحرمان. يعترفان أن هذا هو نبي آخر الزمان، ويسأل أحدهما الآخر ماذا في قلبك له؟ يقول عداوته ما بغيت. هذا كله داء الحسد. سلمنا الله وإياكم من كل سوء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.